الرياح أوضاب أدراج الرياح أوضاب أدراج الرياح. ماذا جرى لك بعدما قد كنت تنشد في المساء؟ هل داهمك مصائب مثلي فآخذك الأسى؟ ما هذه الأكفان أم هذه قيود من حديد؟ قد كبلتك ودللتك بها يد العجز الشديد.